الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، هو مفتاح الشر وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. في هذا المقطع يربينا الإمام على روح العطاء والإيثار، ويقتلع من جذور أعماقنا روح التمصلح. كثير من الناس وكذلك أمثال تقال تبني الحياة على المصلحة، بقدر ما تعطيني أعطيك، أنا وش أستفيد من هذا؟ شوف، لاحظوا العقلية الخاطئة، هذه عقلية غالب وعموم الناس إلا ما قل. العمل على ضوء المردود، هذا المقطع يربينا على غير هذه العقلية، يربينا على العطاء من دون مقابل، أن يكون الإنسان دائما وأبدا هو صاحب الفاضل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه العقلية. أنا لما أعطيك وش أحصل منك وش أحصل من المجتمع، هذا لا، هذا غلط. مع الأسف هذه العقلية، عقلية التمصلح، هي التي تحكمنا. بالتالي أنا عندي حسابات في العمل منطلقة من النتيجة والمردود المادي. وبالتالي تعبر عن روح أنانية. أما الإنسان حينما ينقلع من هذه البيئة وهذه الأجواء ويتعود على العطاء، أنت تصور مجتمع كل واحد يبادر أن يعطي من دون أن ينتظر مقابل، لا يبقى فقير ولا مظلوم ولا محتاج ولا جاهل ولا ولا ولا ما شابه. بل هاي الأمور مع الأسف الجانب السلبي حتى عند العلماء، لو مفترض يكون نموذج. أنا أصعد منبر أحسب كم تعطيني من المال، أنا أعقد كم تعطيني من المال. لذلك لما يكون هناك فيه التزام مالي، لاحظ العلماء يلتزمون بعمل الرسالة. إذا ما في التزام مالي لا ما يلتزم. يدرس عالم، يدرس إذا في مال يلتزم بالدرس، ما في مال ما يلتزم. طالب علم يدرس إذا في مال يلتزم بحضور الدرس، ما في مال ما يلتزم. يعني لاحظوا قضية كلها قائمة على تمصلح، وهكذا أنا أشترك في عمل، هل في هذا العمل لي ظهور؟ إذا لي ظهور أعمل، إذا ما لي ظهور ما أعمل. يعني انظر إلى المردود. وبالتالي تفكيري ومنطلقي زين هو المردود الذي يعود علي من الأمور المادية، وهذا يبعد كثير من الناس عن العمل. كثير من الناس لا يعملون لأن ما في مردود مادي ملموس أو يراه ويسوى، لذلك لا يعملون. وحينما لا يعملون يهدرون أوقاتهم، أو يعمل في عمل يرد عليه مردود مادي آخر لا قيمة له حقيقة يزول. أما إذا كان العقلية لا أنا أعطي بعيدا عن المردود المادي، أرجو الله فقط، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هاي العقلية لازم تصير عندنا. مش من نفتخر بأهل البيت، بس خلينا نقلدهم، خلينا نتأسى بيهم، يكونون قدوة لنا نقتدي بهم. هذه أحد مفردات الاقتداء والتأسي، وهي من المفردات التي تجعل الإنسان يتمحض في إنسانيته، يكون بالفعل إنسان عنده أحاسيس ومشاعر ويسعى نحو الهدف الإلهي. لذلك الإمام هنا يربينا على هذه الروح، روح العطاء. بل يقول انت دائما لما تكون عند جماعة اذا تقدر، اذا ما تقدر ذاك امر اخر، الانسان مو دائما هو الاقدر في كل شيء. اذا تقدر ان تكون انت صاحب اليد العليا فافعل. اي يعني بالتالي في اي موقع، في البيت، في العمل، في المجتمع، في الحارة، في المسجد، في اي مكان، في اي زمان، اذا انت تقدر تكون صاحب اليد العليا فافعل. يعني بالتالي لا تنتظر المردود، لا، دائما وابدا فكر في ان تكون انت المعطي، انت صاحب الفاضل دائما. وان خالطت الناس، طبيعي الإنسان يخالط ومجتمع، لكن شلون يخالط؟ مصلحة؟ عطني وأعطيك؟ عطاء في مقابل آخر؟ لا العقلية؟ لا. فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا تفعل. إذا تستطيع أن تكون أنت صاحب العطاء تفعل. طبعا وإن لم تستطع ما معناته لا تخالط الناس، لا، بس هنا هذا حس يقول إذا استطاع افعل، إذا ما استطعت لازم تعيش يا الناس، تخدمهم ويخدموك، لكن أنت فكر دائما وأبدا تعطي. ما كنت في هالجماعة في جماعة أخرى تكون، مو في هذا المجال في مجال آخر تكون أنت الذي تعطي. هذه العقلية. أنا أدرس درس، انا اشوف الدرس ليش يرجع لي مردود، اذا في مردود لي يرفع من مستواي ادرس، اما اذا لا ما يرفع بس يرفع مستوى الناس ما ادرس. هذا العلماء موجود، يعني تفكيره في الدرس زين، يدرس لما الدرس يعود عليه يرفع مستواه العلمي، اما اذا الدرس هذا هاض منه من الفه الى يائه يقول ليش ادرس، ادري درس حتى تتعلم الناس تكون يدك العليا لك الفضل عليهم. وهكذا اذا صاحب المال يروح يجلس ويا الاغنياء، ولما يسوي عزيمه يعزم الاغنياء، يعزمهم يعزموه، اما ذاك الفقير لا، حال مو هذا صح، هذا غلط، اعزم واعطي. وهكذا علم، اخدم، اعن، دائما انت كن المعطاء، انت الذي تعطي من دون ان تنتظر مقابل ولا اخر، لا تنتظر وش المردود اليك. قد هذه عقليه عظيمه واقعا صوروها، صوروا شلون احنا لما نتعامل. هم الانسان يتقدم لان الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان، الله سبحانه وتعالى يرضي الصدقات، يعني يزيد لما تعطي مال يزيد. من عمل علم، لما تعمل بالعلم يزداد علمك، يعني مو تفكر اذا واحد يعطي شيء بيندق، لا. فلذلك نتعلم على هالروح، هم نتقدم، هم المجتمع يتقدم، هم الفضيلة تنتشر. هاي العقلية. إذن احنا بحاجة الى ان نتعلم الايثار، ويؤثرون على انفسهم، العطاء من دون مقابل. ولازم انا انتظر المقابل، انما نطعمكم لوجه الله، المقابل عند الله بس، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لابد ان نصنع هالبيئة في وسطنا، في البيت، نعلم انفسنا، اخواننا، ابنائنا، ابائنا، امهاتنا، اخواتنا، زوجاتنا، ازواج، صورة عامة نعلم هذه الثقافة، ننشرها واحنا نبادر. وهذا تفضل ان نعلم الناس، هذا يكون اصحاب فاضل، واحنا نبادر مو ننتظر، مو نعلم حتى الناس يتفضلوا علينا، هذا صار مصلحة. انا اعلم حتى تصير هذه البيئة المعطاة، وكلنا يبادر للعطاء ويبادر للإيثار. لاحظوا لما تصير بعض الأوقات تصير معارك على ويش، مشاكسات على ويش، كل واحد يريد يأكل أكثر من حصته، والحال أنت تنازل عن حصتك، تنازل عن جزء من حصتك. يعني مثلا شوفوا يقصون تفاح، يقول له هذا نص وهذا نص، كل واحد يريد يأخذ تفاحة الكبيرة، النص الكبير، بدل ما يعطي يقول أنا أتنازل، أنا أتنازل، صير عركة. لا أنا أريد هذه الموزة، ذيك شوية تعبانة، أنا أتنازل. ما هذه الأمور في حياتنا مع الأسف؟ يعني في البيت الأخوة زين أو الأخوات على هالشغلة، وهكذا بقية أمور. لا إنجي أريد باب مثال، أريد نسوي حفل، هذا دور، دور ثاني أو تمثيلية أو ما شابه أدوار، أنا أريد أصير الدور اللي يصير فيه بروز، لا أنا أتنازل خلق غيري، ومهم فليكن هو، أنا أكون في خدمتي بروزه، بس لله يكون خدمة الدين. وهكذا، لأن كل نريد ناخذ، نريد ناخذ، فما دمنا نريد ناخذ هناك المشاكل، هناك النزاع، هناك الأحقاد، هناك الضغائن. روح التمصلح هذه هي الضغائن، أما تصنع الضغائن. أما الإنسان لما يحب يخدم، أروح عمره أنا أبادر للخدمة، حتى لو من فلوس دافع أنا أخدم، حاج نخدم من دون مقابل، ومو حتى يكون عندي ظهور، لا أنا أخدم هؤلاء رجاء لثواب الله. وهكذا نخدم المساجد وأهل المساجد، ونخدم المؤمنين وأهل الإيمان، نحن وبهذا نكون سادة حقيقيين عند الله، سادة، سيد القوم، خادمهم، هذا اللي يعطي. يعني يمكن يقولوا شوف هذه كلها، إيه أنا السيد عند الله، مو عند الناس، لوجه الله، لذلك نتعلم من بادر العطاء من دون أن ننتظر الأخذ والرد. تعلم نعطي. يقولون قصة لم تنقل بعيدا عن صحتها لو بس، لكن مثل صحيح مع الأسف. يقول واحد كان ببير واقع، هذا على أساس كل دائما تفكر الناس في الأخ واقع ببير تنقل طبعا بعيدا عن صحتها، بس أقول الفكرة. واحد قال له عطني يدك يريد طلعة أعطى، قال الآخر قل له خذ بيدي هناك خذ عطني ما يعطي، قل له خذ ياخذ خذ بيدي هو المحتاج خذ بيدي. نجود إيده على أساس لأن متعلمين على الأخ دائما. لا خير يتعلم على العطاء، نتعلم على العطاء. أنا تعلمت وأعلم، الله أعطاني مال أعطيه، الله أعطاني جاء أبذله من دون مقابل في كل الأمور من دون مقابل. أعطاني جسد أعمل أعين، أعطاني عقل أخدم الناس بفكري، وأعطاني قدرة على الرأي الصائب أشير على الناس بالصلاح من دون مقابل، مو أشير على أساس الآن أكو يعني لم يقول لك كوميسيون وما شابه ندخل في الوساط حتى أقربهم، بس أنتظر شنو الكوميسيون. لا احنا ما لازم نطور كوميسيون، ما نريد كوميسيون، نريد من عند الله كوميسيوننا. اذا خلاصة نتعلم وين ما نعيش نكون اصحاب الفضل، اصحاب اليد العليا، اي اصحاب العطاء قدر ما نتمكن. ما نتمكن الناس للناس ناخذ ونعطي، بس اقول لا ننتظر عطاء، لا ننتظر اخذ، عفوا لا ننتظر اخذ، دائما يا هشام. الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. نسأل الله أن يطفئ نيران غضبنا ويكمل إيماننا بحسن خلقنا، ويجعلنا ممن يخالط الناس ويتفضل عليهم دائما وأبدا لوجه الله، ولا نريد ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.